إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب الحث على الخشوع في الصلاة من كتاب الصلاة من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. وهذه الأبواب كما نرى هي كالتقدمة لمسألة مهمة جدا وعبادة جليلة، وهي عبادة الصلاة. فالحافظ رحمه الله ذكر هذه الأبواب، أعني أبواب السترة والحث على الخشوع في الصلاة، وكذلك ما ينبغي أن تكون عليه المساجد. ذكر كل ذلك ليقدم لهذه العبادة الجليلة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، الخشوع في الصلاة. الخشوع هو السكون والانخفاض والهدوء والطمأنينة، ومنه قول الله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن، وقوله: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أي مطمئنة ذليلة. والمراد بالخشوع في الصلاة سكون الجوارح وحضور القلب في الصلاة، أن تكون صلاة العبد أولها كآخرها، يستحضر فيها عظمة الله عز وجل ومناجاته له سبحانه وتعالى، وأنه واقف بين يديه. وكيف لا يكون الأمر كذلك والصلاة صلة بين العبد وربه؟ والله عز وجل مدح عباده الخاشعين في الصلاة، بل لما ذكر فلاح المؤمنين ذكر أول صفة لهم أنهم في صلاتهم خاشعون، قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع أمر مهم ومطلب عظيم ينبغي للمسلم أن يحصله في صلاته، وقد جاء الثواب العظيم والأجر الجليل لمن خشع في صلاته. فجاء عند مسلم رحمه الله من حديث عثمان مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة. فالخشوع في الصلاة مؤداه أو يؤدي إلى تكفير الذنوب. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الخشوع، وأن ثواب الصلاة موقوف على الخشوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. وهذا أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. طيب، لماذا تفاوت أجر المصلين بسبب الخشوع؟ فمنهم من يحصل الخشوع كاملا في صلاته فيكون له الأجر التام، ومنهم من يكون أقل من ذلك. ولذا فاوت النبي صلى الله عليه وسلم بين أجور هؤلاء. وقد نقل أهل العلم الإجماع على استحباب الخشوع في الصلاة، وهذا نقله النووي، ومن أهل العلم من قال بالوجوب، أي أن الخشوع في الصلاة أمر واجب، لأن أجر العبادة لن يتم إلا بذلك، ولأن أداء الصلاة لن يكون إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولو قلنا إن الخشوع مستحب فكذلك ما لا يتم تحصيل المستحب إلا به فهو مستحب. هذه قاعدة نحفظها، الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا كان تحصيل الخشوع في الصلاة أمرا واجبا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن كان مستحبا فما لا يتم المستحب إلا به فكذلك هو مستحب. ولذا نقول إذا أراد المرء أن يحصل الخشوع في الصلاة فعليه أن يأخذ بأمرين هما في مقدوره. الأمر الأول أن يسعى في تحصيل أسباب يستطيع أن يقوم بها، والأمر الآخر أن يسعى في دفع أسباب ينبغي أن يجتنبها. فهناك تحصيل مطلوب ودفع أمر غير مرغوب. ما هي الأسباب، أو ما الأسباب التي ينبغي أن نحصلها إذا أردنا أن نخشع في الصلاة؟ أول ذلك أن نستعد للصلاة بإحسان الطهارة والإتيان إلى المسجد مبكرا والإتيان بالنوافل. فإذا دخلنا في الصلاة رتلنا القرآن ترتيلا وتدبرنا في آياته وخشعت أعضاؤنا من عظم ولحم في ركوع وسجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الركوع، كان يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي. فهذه أمور ينبغي أن نحصلها إن أردنا أن نخشع في صلاتنا. وهناك أمر آخر ذكرناه في الدرس الماضي، أو ذكرته أنا في درس آخر، وهو مسألة تنويع العباد، التنوع في قراءة سور القرآن. تجد بعض الناس ما يقرأه في صلاة الظهر يقرأه في صلاة العصر، ما يدعو به في هذه الصلاة يدعو به في الصلاة الأخرى، الأذكار نفس الأذكار. تنويع الأذكار وتنويع قراءة القرآن والتشهد وغير ذلك هذا مما يجلب الخشوع. فهذه بعض الأمور التي تجلب الخشوع للعبد. هناك أمور كذلك وشواغل ينبغي أن يدفعها العبد، وهي التي من أجلها وضع الحافظ ابن حجر هذا الباب. فهذا الباب كله في بيان الشواغل التي ينبغي أن ينصرف عنها العبد وأن يدفعها عن نفسه. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه واللفظ لمسلم. قال: ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وهذا التفسير جاء من أحد الرواة وهو محمد بن سيرين رحمه الله، الذي رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، والمرأة كذلك منهية عن هذا الفعل في صلاتها. طب ما الاختصار؟ الاختصار هو وضع اليدين على الخصر أو الخاصرة أثناء الصلاة. والخصر أو الخاصرة هو وسط الإنسان المستدق فوق الوركين، يعني أن يقف في الصلاة هكذا، يقول لك ده حاطط يده في وسطه، هذا هو الاختصار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فسره ابن سيرين رحمه الله وقال أن يجعل يده على خاصرته، سواء وضع يدا واحدة أو وضع اليدين. ثم جاء في حديث عائشة بيان سبب النهي، أن ذلك من فعل اليهود. والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، وجمهور أهل العلم ها هنا على أن النهي للكراهة، على أن النهي للكراهة. لكن سواء كان النهي للتحريم أو للكراهة، نقول من الذي كرهه ومن الذي حرمه، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علة ذلك وهو مشابهة اليهود. ثم إن فيه كذلك ما يشغل عن الصلاة، ولذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. لماذا؟ لأن الذي يضع يده على هذه الصورة ربما مل فأرسل يده، ثم تجده رفعها مرة أخرى فلا يسلم من الحركة أثناء الصلاة. والأصل في الصلاة الخشوع، ولذا ذكره الحافظ في هذا الباب الذي هو باب الخشوع. طيب أين نضع اليدين أثناء القيام؟ أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا، على الصدر، أن تضع اليمين على الشمال، على الشمال على صدرك. وبعض أهل العلم قال على السرة أو أسفل السرة، واستدلوا بأحاديث بعضها ضعيف، لكن الذي جاء فيه النهي أن يضع الرجل أو المرأة اليد على الخصر، قلنا لأن في ذلك شغلا في الصلاة وهو ما ينافي الخشوع. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. وجاء كذلك عند البخاري ومسلم إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم، لا تعجلوا عن عشائكم، يعني كل براحتك. لكن لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قبل صلاة المغرب؟ لماذا ذكر العشاء قبل صلاة المغرب؟ الصيام. كانت هذه عادة القوم. نعم، كانوا بيأكلوا مرتين، الله المستعان. فهذه كانت عادة القوم، فعادة أهل المدينة أنهم كانوا يتناولون طعام العشاء قبل المغرب، لأنهم أهل حرث فلا يفرغون إلا آخر النهار. يقول الشيخ عبد الله الفوزان في شرح هذا الحديث، يقول وكانت هي عادة أهل نجد قديما يأكلون طعام العشاء قبل المغرب والغداء قبل الظهر، وهو شيء خفيف كالتمر واللبن. ثم صار الناس يأكلون العشاء بعد صلاة المغرب، ثم صاروا في هذه الأزمنة المتأخرة يأكلونه بعد صلاة العشاء بل ويتأخرون، وفي ذلك مفاسد عظيمة. وهذا فيه أمر مهم، وهو معرفة تاريخ العرب، لأن هذا له دور مهم في تفسير النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قدم العشاء فابدأوا، وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب ونقول ومع ذلك حمله جمهور أهل العلم على الند وعلى الاستحباب الشديد، على الاستحباب الشديد، وحمله أهل الظاهر على الوجوب أخذا بظاهر الأمر، ولذا حكموا بأن من قدم المغرب على العشاء بطلت صلاته، أن من قدم المغرب على العشاء بطلت صلاته. لكن نقل ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على صحة من صلى بحضرة طعام فأكمل صلاته ولم يترك من فرائدها شيئا. وإذا وقع في صلاته شيء من التقصير وهذا ينافي الخشوع فهذا يعود على كمال الصلاة لا يعود إلى صحة الصلاة، يعني ليس معنى ذلك أن صلاته باطلة. لكن هل هذا الحكم مخصوص بالعشاء أم هو عام في كل صلاة؟ عام في كل صلاة احتاج المرء فيها أن يطعم طعاما، يعني كان جائعا، فإن الواجب في حقه أو المستحب استحبابا شديدا أن يقضي حاجته من هذا الطعام قبل أن يصلي حتى يقبل على الله تبارك وتعالى وقلبه خاشع فارغ من طلب حاجته، وهذا يدل على تعظيم قدر الصلاة. والصلاة كما قلنا صلة بين العبد وربه. ثم هذا كذلك مقيد بحاجة المرء إلى الصلاة، مقيد بحاجة المرء إلى الصلاة، يعني يشترط بذلك بحاجة المرء إلى الطعام، يشترط بذلك أن تكون محتاجا لهذا الطعام، يعني أنت جائع جوعا شديدا. وإذا دخلت في الصلاة على هذه الحالة لا تستطيع أن تتدبر في آيات الصلاة ولا في أركانها، فالواجب في حقك أو المستحب استحبابا شديدا أن تقدم الطعام، حتى قال كثير من أهل العلم ولو ترتب على ذلك فوات شيء من الصلاة، يعني فوات ركعة وركعتين من الصلاة، بل قال بعضهم حتى لو خرجت الصلاة عن وقتها، حتى لو خرجت الصلاة عن وقتها، لكن هذا فيه مبالغة، هذا فيه مبالغة. الشاهد أنه إن تعارض العشاء مع العشاء وكنت في حاجة إلى ما يكسر الجوع فقدم العشاء على العشاء، قدم العشاء على العشاء. يعني تجد بعض الإخوة مثلا في رمضان يحرص على صلاة المغرب في المسجد، وربما يكون هذا المسجد الذي يذهب فيه أو يذهب إليه لصلاة المغرب خاليا، يكون المسجد خاليا من طعام وشراب، أهله لا يقدمون تمرا ولا شيئا من ذلك ولا يأخذ شيئا معه، وهو جائع بشدة، فنقول السنة في حقك أن تكسر هذا الصيام وأن تفطر أولا حتى إذا أقبلت على الصلاة لم يكن هناك ما يشغلك في صلاتك. وقد كان بعض الصحابة يسمع المؤذن وهو يقيم للصلاة فلا يقوم إلى الصلاة إلا بعد أن يفرغ من طعامه، وكانوا أحرص الناس على الخير رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى ذلك أن تجلس وأن تحصل من طعامك الحاجة وما هو أعلى من الحاجة والمستحب وما فوق المستحب، فإذا انتهيت من الطعام دخلت على الحلويات ثم بعد ذلك الشاي وتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قدم العشاء على العشاء، لكن المراد أن تكسر جوعك وأن تأخذ حاجتك من الطعام. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح. الحافظ ابن حجر رحمه الله صحح هذا الحديث هاهنا، وهذا التصحيح فيه نظر، لأن الحديث ضعيف، ولذا سكت عنه الحافظ في الفتح وقال في أحد رواة هذا الحديث وهو أبو الأحوص كما في التقريب مقبول عند المتابعة، وهو لين الحديث ولم يتابع هاهنا، ولذا ضعف الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في مواضع كثيرة. قال وزاد أحمد واحدة أودع، يعني إن كان لابد جاز لك أن تمس واحدة. قال وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل، يعني صح لكن بغير هذا التعليل، فإن الرحمة تواجه. إذن الإسناد لا يصح، وأما معنى الحديث فثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذا قام أحدكم في الصلاة، يعني شرع في صلاته، دخل في الصلاة في هذه العبادة، فالأصل الخشوع والسكون وعدم حركة الجوارح إلا فيما هو مأذون به أو مأمور به. قال فلا يمسح الحصى، لا يمسح الحصى يعني لا يسوي الحصى بيديه من أجل السجود، من أجل السجود. طيب هل يشرع ذلك قبل الدخول في الصلاة؟ نعم يشرع ذلك قبل الدخول في الصلاة، وكان فرش مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصى، كان فرش مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصى. طيب هل هذا يتصور الآن في مساجدنا؟ أجل، في التراب، يعني بعض الناس إذا أراد أن يسجد وجد ترابا أعلى فرش المسجد، أو وجد بعض الرمل أو غير ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه، عن مثل هذه الأمور، لأن الاشتغال بها يصرف المرأة عن الخشوع، عن الخشوع في الصلاة. ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمسح الحصى، هذا باعتبار ما كان في مسجده صلى الله عليه وسلم. قال فإن الرحمة تواجهه، قلنا هذا التعليل لا يثبت، ومع ذلك فمعناه، معناه ماذا؟ أن الرحمة تقابله وتنزل عليه، فلا ينبغي أن ينشغل عنها بشيء. ليس معنى أن الرحمة تواجهه أي أن الرحمة موجودة في هذا التراب أو في هذا الحصى فيقول هذا الحصى مبارك لا يجوز لك أن تمسحه، هذا التراب مبارك لأنه منذ مدة وهو في المسجد أو غير ذلك، لا، وإنما معنى إن الرحمة تواجهه أي أن الرحمة تتنزل عليه أثناء الصلاة. طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي كما قلنا أنه للتحريم، والصحابة ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ هل الأمر للوجوب أم للندب؟ لأن بعض أهل زماننا يسأل هل الأمر للوجوب أم للندب، فإذا عرف أن الأمر للندب ربما انصرف عنه، وإذا عرف أن النهي للتحريم ربما وقع فيه المرة بعد المرة، فنقول يكفي أن الشرع نهى عنه، فلا يجمل بك أن تأتيه. معنى أنه مكروه أي أنه أمر مرجوح، أي أنه أمر مرجوح، فعله مرجوح وليس براجح، ونحن نتكلم هنا في الكراهة التنزيهية وليست الكراهة، الكراهة التحريمية. فحتى لو كان النهي للكراهة فمن الذي كره ذلك؟ الله عز وجل. وهل فعل ذلك أي مخالفة الكراهة أمر مرجوح أم أمر راجح؟ هو أمر مرجوح، فهو على كل حال مطلوب الترك، مطلوب الترك، لأن ذلك كما قلنا ينافي الخشوع، الخشوع في الصلاة. طيب لكن إذا كان المرء بحاجة لتسوية مكان سجوده جاء أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كنت فاعلا فواحدة، هذا جاء في الصحيح، إن كنت لابد فاعلا ف يعني سوي مرة واحدة، يعني إن كان لابد من إماطة الأذى، هناك أذى قد يصيبك، يعني إنسان عنده برد أو عنده مرض في صدره أو غير ذلك وتراب يؤذيه، فإن كان لابد فاعلا فليمط الأذى أو يمط التراب أو الحصى مرة واحدة. وهذا ثبت من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كما ذكر ذلك مالك في الموطأ. قلنا لأن هذا الفعل ينافي الخشوع في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا. ومن أقوى ما يستدل به على ذلك ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ليلة القدر، سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين، سجد في ماء وطين، وبقي أثر ذلك في جبهته لما بعد الصلاة، يعني لم يمسح النبي صلى الله عليه وسلم الماء والطين لما رفع جبهته من السجود، وإنما ترك ذلك لما بعد الصلاة، فهذا يدل على أن فعل ذلك ينافي الخشوع في الصلاة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال رواه البخاري. وللترمذي عن أنس وصححه إياك والالتفات في الصلاة، الالتفات منصوب على التحذير، يعني احذر الالتفات في الصلاة، إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك فإن كان لابد ففي التطوع. لكن هذا حديث ضعيف، أعني حديث الترمذي، لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وكذلك الذي رواه عن أنس سعيد بن المسيب رحمه الله ولم يدرك أنس بن مالك. فالكلام هاهنا عن حديث عائشة رضي الله عنها تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة. ما المراد بالالتفات؟ المراد بالالتفات هنا تحويل الوجه عن القبلة، المراد هنا تحويل الوجه لا تحويل البدن، لا تحويل البدن، لأن تحويل البدن عن القبلة يترتب عليه بطلان الصلاة. الكلام هاهنا في تحويل الوجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو اختلاس، يعني اختطاف وانتقاص من الصلاة، ينتقصه الشيطان من صلاة العبد على وجه السرعة والخفية. ولذا تجد الذي يلتفت في صلاة يلتفت ويعود سريعا مرة أخرى، فهذا لا يبطل الصلاة حتى ولو أدار وجهه كاملا عن القبلة، يعني التفت هكذا كما يفعل الصغار ثم رد وجهه مرة أخرى إلى القبلة، هذا لا يترتب عليه بطلان الصلاة، وإنما هذا يترتب عليه نقص أجر الصلاة، نقص أجر الصلاة، ولأنه ينافي الخشوع، الخشوع في الصلاة. فالمراد هاهنا كما قلنا التفات الوجه، التفات الوجه، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك يترتب عليه نقص الصلاة، وهو دليل على عدم الخشوع في الصلاة، لأن الله عز وجل قال وقوموا لله قانتين. ما معنى قانتين؟ يعني خاشعين متذللين، وهو علامة على إعراض العبد عن ربه، لأن العبد إذا قام في الصلاة فإن الله عز وجل يكون تلقاء وجهه، يكون تلقاء وجهه وقبل عبده، فكيف يعرض العبد عن ربه بوجهه؟ ولأنه حركة لا حاجة لها في الصلاة، لا حاجة لها في الصلاة. وهذا يعني أن الالتفات إن كان لحاجة فإنه يجوز في الصلاة. الالتفات اتفقنا على أنه لا يبطل الصلاة، فإن كان لحاجة فإنه يجوز في الصلاة. دل على ذلك فعل أبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم الصديق رضي الله عنه ليصلي بالناس في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة خرج ليصلي مع الناس، فلما رأى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحوا أكثر من التسبيح، فالتفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى الالتفات ليس معناه أنه التفت بطرف عينه، وإنما أدار وجهه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا التفات للحاجة. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وصلى بجواره، وأتم الناس بصلاة أبي بكر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى الناس قياما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء عن السلف ما يدل على جواز ذلك عند الحاجة، أما إن كان لغير حاجة فإنه يكره كراهة شديدة. وهذا يجرنا للكلام عن أنواع الحركة في الصلاة، يعني أنت تتحرك في الصلاة، فهناك حركة أنت مأمور بها، وهناك حركة أنت مندوب إليها، وهناك حركة أنت منهي عنها. فمن الحركات التي أنت مأمور بها الحركات التي في الصلاة، وهي الركوع والرفع من الركوع وغير ذلك، أنت مأمور بها في الصلاة. ومن الحركات التي أنت مندوب لفعلها كحركة اليدين عند رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعندما تهوي للركوع وعند الرفع من الركوع، فهذه الحركة أنت مندوب لفعلها لأنها من سنن الصلاة. وهناك حركات أنت منهي عنها، ومنها هذه الحركة. فمن هذه الحركات ما يكون مكروها، ومنه ما يكون باطلا. فلو استدار المرء بجسده كلية عن القبلة بطلت صلاته، فصارت هذه الحركة مبطلة للصلاة. ولو استدار بوجهه فهذه كذلك حركة منهي عنها. طيب لو رفع بصره إلى السماء كما سيأتي هذا كذلك منهي عنه. فأحكام الصلاة ينبغي أن يتعلمها المرء جيدا حتى يحصل الخشوع فيها. قال رحمه الله بعد ذلك: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. قال وفي رواية: أو تحت قدمه، وهذا لفظ مسلم، وعند البخاري تحت قدمه اليسرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة، يعني قام ليصلي، فإنه ينادي ربه. والأصل في المناجاة الكلام سرا، والمراد هاهنا أنه مقبل على الله تبارك وتعالى يدعوه ويذكره ويقرأ كلامه، فلا يأتي بما ينافي ذلك. ولذا قال: فلا يبزقن بين يديه، يقال يبصقن بالصاد، ويبزقن بالزاي، ويبسقن بالسين. والمراد بالبصق أو البزق إخراج الماء الذي يكون في الفم. فطالما أن هذا الماء موجود في الفم فهذا يسمى ريقا، فإذا خرج من الفم فهو البزاق أو البساق. قال: فلا يبزقن بين يديه، يعني أمامه. نعم، ولذا جاء عند البخاري: فإن ربه بينه وبين القبلة وهو في السماء سبحانه وتعالى. وجاء في حديث عبد الله بن عمر: فإن الله قبل وجهه إذا صلى. فمن سوء الأدب، بل من أشد سوء الأدب، أن يبصق المرء وهو في الصلاة أمامه، بل ليس من الأدب أن تبصق تجاه القبلة سواء كنت في الصلاة أو في غير أو في غير الصلاة. ثم كما هي عادة النبي صلى الله عليه وسلم أو عادة الشرع أنه إن أغلق عليك بابا فتح بابا فتح بابا آخر، قال: فلا يبزقن عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، ولكن عن شماله تحت قدمه. طيب لماذا نهى الشرع عن البزاق على اليمين؟ أحسن، لأنه جاء في رواية أبي هريرة رضي الله عنه: فإن عن يمينه ملكا، فإن عن يمينه ملكا. وقد يكون عن يمينه كذلك مصل آخر، ولذا لا يجوز أن يبزق عن يمينه ولا عن شماله كذلك، لأن المصلي كذلك يكون عن شماله، لكن يبزق عن شماله تحت قدمه، تحت قدمه. لا شك أن هذا خارج المسجد، هذا خارج المسجد. وأما في المسجد فلا يجوز له ذلك إطلاقا، لا أمامه ولا تحت قدمه ولا عن شماله، ولكن في ثوبه أو منديل، في ثوبه أو منديله. قال: ولكن عن يساره تحت قدمه، تحت قدمه. ولذا جاء كذلك في بعض طرق حديث أبي هريرة، قال: فإذا تنخع أحدكم، يعني أخرج النخاعة التي تكون في أنفه، فخرجت في فمه أو أخرج ريقه، فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، فليقل يعني ليفعل، وهذا فيه إطلاق القول على الفعل، فليقل هكذا. ثم تفل النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، ثم مسح بعضه على بعض، مسح بعضه على بعض. النهي هاهنا للتحريم، النهي هاهنا للتحريم، كما قال أهل العلم. وشاهد هذا التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب جدا لما رأى بصاقا في جهة القبلة، هذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وبين علة النهي، فهذا كله يدل على أن النهي للتحريم، وأن الذي يفعل ذلك واقع في محذور. طيب ماذا يفعل المرء إن اضطر لذلك؟ إن كان خارج المسجد فله أن يبصق عن يساره تحت قدمه. طيب إن كان في المسجد في ثوبه أو في منديله. قال وعنه قال: كان قرام لعائشة، والقرام هو الستر الرقيق، ستارة، قرام ستارة، ستر الرقيق من صوف ذي ألوان، يعني ستارة من صوف فيها ألوان مختلفة ليست لونا واحدا. كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت بها جانب بيتها، يعني جانب الحجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا. ما معنى أميطي؟ أي أبعدي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. قال رواه البخاري. قال: واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم، وفيه: فإنها ألهتني عن الصلاة أو عن صلاتي. حديث أنس رضي الله عنه الأول الذي ذكره الحافظ رحمه الله جاء فيه، قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، كما جاء في الرواية التي ذكرها الحافظ بتمامها. وأما حديث الأنبجانية فجاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. الخميصة هي الكساء الرفيع الذي يلبسه أشراف العرب. الخميصة هي الكساء الرفيع الذي يلبسه أشراف العرب. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام. ما معنى الأعلام؟ يعني الخطوط. أعلام يعني خطوط. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلامها نظرة، يعني وهو يصلي التفت إلى هذه الخطوط التي فيها مرة واحدة، نظرة واحدة. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل، وأتوني بأنبجانية أبي جهل، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الأنبجانية كساء غليظ ليس فيه أعلام، سادة يعني. فطرح النبي صلى الله عليه وسلم الخميصة، وهي كما قلنا يلبسها أشراف العرب، ومع ذلك تركها النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الأنبجانية لأنها لم يكن فيها أعلام. وكل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل تحصيل الخشوع في الصلاة. يدخل في ذلك أيضا كل ما يلهي العبد في صلاته من زينة المساجد. يعني بعض المساجد تجد جدرانها زينت بنقوش ورسوم، وإن لم تكن رسوما ذات أرواح، لكن تجد بعض الأشجار أو صورة المياه، وبعضهم يكتب أسماء الله الحسنى، وبعضهم يكتب أدعية معينة، أو يكتب في القبلة: فلنولينك قبلة ترضاها، أو غير ذلك. كل هذا لا يجوز، ولم ينزل القرآن من أجل ذلك. ولذا كره بعض السلف، وهذا هو الراجح، كتابة ذلك حتى ولو كان على سبيل الوقاية والحرز، هي التميمة، حتى ولو كانت من القرآن، الحجاب اللي الناس بتعمله. فهذا كذلك كرهه كثير من السلف. فهذا الحديث يبين لنا أن المساجد كذلك ينبغي أن تصان عما يشوش على المصلين ويخرجهم عن خشوعهم في الصلاة. طيب، هذا بالنسبة للجدار. ماذا عن فرش المسجد كذلك؟ بعض فراش المسجد تجد فيه ما يشبه تصاوير، وأحيانا تكون الصلبان واضحة، وقد يتعمد صانع الفرش ذلك، قد يكون غير مسلم فيتعمد ذلك. والأصل أن تكون فرش المسجد كهذه الفرش، لا تلهي العبد في صلاة. كذلك سجادة الصلاة، أحيانا سجادة الصلاة تجد عليها بعض التصاوير في القبلة، وهذه في فتاوى لأهل العلم فيها أن هذا لا يجوز. سجادة عليها قبلة، عليها المسجد الحرام، أو عليها صلبان أو غير ذلك، كل هذا لا يجوز، لأن كل ذلك يخرج المرأة عن خشوعه في الصلاة. فهذا كله يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم. قال: رواه مسلم. لينتهين، هذا فعل مضارع مؤكد بماذا؟ ها، بلام الأمر، لام القسم. والله لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم، أو يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم. إذن هذا خبر من جهة اللفظ، لكنه إنشاء من جهة المعنى. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء الأقوام: قال انتهوا عن رفع أبصاركم إلى الصلاة إلى السماء حال الصلاة. طيب ما حكم هذا؟ نقول حكم هذا الفعل التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه عقوبة شديدة وهي أو لا ترجع إليهم، يعني لا ترجع إليهم أبصارهم مرة أخرى. سبحان الله، مع أن آيات القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحث على النظر والتدبر في خلق الله تبارك، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ربنا ما خلقت هذا باطلا، لكن هذه عبادة ينبغي أن نأتي بها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأبصار إلى السماء، هذا في ماذا؟ في حال القيام وأنت قائم تقرأ، وفي حال الرفع من الركوع. بعض الناس إذا رفع من الركوع يرفع كذا، ربنا ولك الحمد. وقديما قبل أن يعلم الناس السنة كنا كلنا إذا رفعنا من الركوع نرفع أيدينا هكذا، حتى علمنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نرفع الأيدي هكذا. طيب الأيدي ترفع، أما الأبصار إلى أين تتجه؟ إلى السجود، إلى موضع السجود. فلا يجوز لك أن ترفع بصرك لا حال القيام ولا حال الرفع من الركوع ولا غير ذلك، لا في دعاء ولا غيره، لأن السماء ليست قبلة الدعاء. القلوب تتجه إلى السماء لأن الله استوى على عرشه سبحانه وتعالى، وأما قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، وهي الكعبة، قبلة الدعاء الكعبة. ولذا من آداب الدعاء أنك إذا دعوت أن تستقبل القبلة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من ذلك ورتب على ذلك عقوبة، ولذا نقول إن هذا يدل على أن النهي هاهنا للتحريم. واشتد بعضهم في ذلك وهو ابن حزم، وحكم ببطلان الصلاة، ببطلان صلاة من رفع بصره في صلاة إلى السماء، لأن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. الأصل في النهي أنه يقتضي فساد المنهي عنه، إلا إذا جاءت قرينة تبين أن الأمر هاهنا يعني لا يصل لدرجة فساد العبادة. قد تكون هذه القرينة وردت في حديث آخر، أو قد تكون إجماعا أجمع العلماء على أن النهي هاهنا لا يقتضي الفساد، أو غير ذلك من القرائن. طيب ماذا عن رفع البصر في الدعاء خارج الصلاة؟ اتفقنا أن الصلاة المصلي لا يرفع بصره عن موضع سجوده إلا في موضع واحد فقط في الصلاة أثناء التشهد، أين يكون بصره؟ ناحية أصبعه، واضع، يرمي ببصره إليها كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بخلاف ذلك فإنه ينظر إلى موضع السجود، في ركوعه ينظر إلى موضع سجوده، وكذلك حال قيامه ينظر إلى موضع سجوده. طيب إذا دعا خارج الصلاة هل يرفع نظره إلى السماء، بصره إلى السماء؟ نقول لا، لأننا اتفقنا على أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. ولذا بعض المعطلة لما أراد أن يرد حديث الجارية لما قالت الله في السماء، قال إنما قالت ذلك لأن السماء قبلة الدعاء. فرد شيخ الإسلام عليه الرحمة في بيان تلبيس الجهمية وبين أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، ونقل ذلك كذلك الطحاوي رحمه ابن أبي العز في شرحه على العقيدة الطحاوية، لكنه لم يشر إلى أن ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وجاء هذا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث ثابتة وبعضها ضعيف، في أن المصلي لا يرفع بصره عن موضع سجوده. قال وله عن عائشة رضي الله قال وله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. لا صلاة، صلاة نكرة في سياق النفي فتعم كل صلاة الفرد والنفل. طيب هذا النفي ينصرف إلى ماذا؟ هذا نفي والمراد به النهي وهو أبلغ من النهي. يعني النهي إذا جاء في صورة نفي فهذا أبلغ في الحكم من النهي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك، يبقى لا هنا نافية أم ناهية؟ نافية، لأن الفعل بعدها معرب. واضح؟ طيب لا يفرك مؤمن مؤمنة، طيب هذا خبر. واضح؟ طيب يراد به ماذا؟ النهي، بل أشد النهي. ولذا لما شرح العلماء مثل هذه الأحاديث قالوا معناه أن هذا لا يتصور من المؤمن، لا يتصور من المؤمن. فقال لا صلاة، والأصل في النهي أنه إما أن يكون نفي، الأصل في النفي أنه إما أن يكون نفي وجود أو نفي صحة أو نفي كمال واجب أو نفي كمال مستحب. هذه أركان، الأركان الأربعة للنفي، نفي الوجود. طيب لا صلاة بحضرة طعام، ممكن حد يصلي والطعام جنبه؟ يبقى نفي الوجود مش مراد هنا، نفي الوجود مش ليس مرادا ها هنا. واضح؟ لا صلاة بغير وضوء، واحد صلى بغير وضوء، إذن الصلاة من غير وضوء قد يوجد. ولذا نقول إن نفي الوجود غير موجود في الشرع. ننتقل إلى ما بعده وهو ماذا؟ نفي الصحة. الأصل أن النفي إذا جاء في الشرع يكون نفي صحة إلا إذا وردت قرينة تنقل من الصحة إلى الكمال الواجب، نفي الكمال الواجب. يعني العبادة مجزئة لكنها غير تامة، لكنها غير تامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة، قلنا هذا يشمل الفرض والنفي. لا صلاة بحضرة طعام، الباء ها هنا للمصاحبة، يعني مع حضور الطعام، حط الطبلية وانت هتصلي أو الأكل جهز ودخل وقت الصلاة، لكن مراتك لسه هتقشر البطاطس ومش عارف وإيه وتحمر الرز لا صلي، ما تقولش أنا مستني الأكل. لكن الأمر هنا ما المصاحبة، يعني العيال جايبين الطبلية من جوه وانت إيه رايح تصلي ونفسك رايحة للطعام، تحتاج لهذا الطعام، هذا الذي جاء فيه النهي. قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، البول والغائط، يعني يحتاج إلى الخلاء شديدا، يحتاج إلى الخلاء شديدا. وجاء كذلك عن عائشة أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وهو بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان الغائط والبول. ومعنى المدافعة أي يدفعهما عن الخروج، يدفعهما عن الخروج، لأن هذا يدفعه عن الشغل بالصلاة والانشغال بالصلاة، ويدفعه عن الخشوع في الصلاة. والأصل أن يحضر قلب العبد في الصلاة، فيقدم الطعام إذا كان في حاجة لهذا الطعام، وكذلك يقدم قضاء الحاجة إن كان على هذه الصورة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الأمر يسيرا، يعني يحتاج إلى دخول الخلاء لكن هذا لا يشغل عن الصلاة، فلا بأس أن يصلي على هذه الحالة، لكن المنهي عنه أن يصلي وهو يدافع الأخبثان. ولذا بعض أهل العلم حكم ببطلان من كانت صلاته كذلك، أن كانت صلاته صلاته كذلك. يلحق بهذا كما ألحق أهل العلم ماذا؟ هذا الذي يكتم ريحا شديدا في بطنه في جوفه، يكتم الريح لا يريد أن يخرج الريح. وكذلك من كان في مكان ذي حر شديد أو برد شديد، فهذا كذلك يشغله عن الصلاة فلا يصلي في هذا المكان. كان جائعا جوعا شديدا أو عطشان كذلك عطشا شديدا، يعني يدخل في ذلك كل ما ساوى ما جاء في الحديث من العلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى القاضي عن القضاء حال الغضب، لماذا نهى عن القضاء حال الغضب؟ قالوا العلة بالإجماع التشويش، أنه لا يستطيع أن يقضي حال الغضب. طيب العلماء الحقوا بذلك ماذا؟ الجوع الشديد، العطش الشديد، الفرح الشديد. فكذلك تلحق هذه الأشياء التي ذكرها أهل العلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن بعض الناس قد يأتي إلى الصلاة وقد أقيمت الصلاة ويحتاج لدخول الخلاء، فيقدم إدراك صلاة الجماعة أو إدراك ركعة أو ركعتين مع الجماعة على ما هو في حاجة شديدة إليه من دخول الخلاء، نقول أخطأ في هذا الفعل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، رواه مسلم. التثاؤب تفاعل، ويراد به هاهنا الحركة التي تكون للفم بغير إرادة لكسل أو نوم، حركة الفم اللا إرادية التي تكون بسبب الكسل أو إرادة النوم. والله عز وجل يكره التثاؤب ويحب العطاس كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التثاؤب من الشيطان، تثاؤب من الشيطان. وأما العطاس فإنه يحمل على النشاط، فإنه يحمل على النشاط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، وكل ما كان من الشيطان فهو منهي عنه، كل ما كان من الشيطان فهو منهي عنه، يعني كفى بذلك تعليلا أن يكون ذلك من الشيطان. وهذا قد يقع بغير إرادة العبد، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، أنه قد لا يستطيع أن يرده، أي أن يمنع وجوده، خروجه من العدم إلى الوجود، هذا قد لا يستطيعه، لكن إن وقع منه ذلك قال فليكظم ما استطاع، يعني فليسد فمه بإطباق الشفتين ما استطاع. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأمر الأول الذي يشرع في حقه. جاء كذلك أنه يضع يده على فمه، يضع يده على فمه، يعني أطبق شفتيه ولم يستطع وغلب على فتح فمه، فعليه أن يضع يده على فمه، لأنه ربما وقع في فمه شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل، فإن الشيطان يدخل. وهذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، نصدقه في كل ما أخبر صلى الله عليه وسلم. لكن هل يضع يده اليمنى أم اليسرى؟ نأتيها هنا يعني إلى تعليلات أهل العلم في استعمال السواك باليمين أو بالشمال، أنهم فرقوا بين ما هو مستقدر وما هو طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره، يعني هذا يدخل في هذا الباب. ولذا قال بعض أهل العلم يقدم ذلك بشماله، لأنه في أمر غير مرغوب فيه. وجاء كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان. احنا نقول شهابك، احنا نقول ايه يعني بنعمل، بعض الناس بيعمل صوت كده يعني ايه، فهذا منهي عنه، هذا منهي منهي عنه. إذن الواجب في من تثاءب أن يرده ما استطاع بإطباق شفتيه، وكذلك أن يضع يده على فمه، وأن يكف عن هذه الكلمة التي يقولها بعض الناس. طيب، بعض الناس إذا تثاءب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واضح؟ هذا تجده عند بعض الناس، هذا الذكر مشروع غير مشروع، هذا الذكر غير مشروع، يعني ليس هذا موضعه، فهو أقرب إلى البدعة. والتثاؤب منهي عنه في الصلاة وغيرها، في الصلاة وغيرها، لكنه في الصلاة أشد، ولذا الواجب عليك أن تدفعه ما استطعت. طيب، إن كنت تقرأ في الصلاة، بعض الناس كذلك إذا كان يقرأ في الصلاة أو يقرأ القرآن، يعني يقرأ مثلا كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، ويكمل، أقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لكن الواجب عليك أن تمسك عن القراءة حتى تنتهي من ذلك، لأن هذا قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى تغير الحروف، ومن ثم تغير المعنى، فإن كان في الصلاة ربما أدى إلى معنى منكر في الصلاة، واضح؟ ولذا المرء ينبغي أن يمسك عن قراءته حال التثاؤب. ثم دخل المصنف بعد ذلك في باب المساجد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.